الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اليوم نختم إن شاء الله تفسير بجزء عامة تفسير الطبري نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإقرار بنبوته فجادلوا بالباطل فأخبرهم عن الإيمان بالبعث فكذلك كذبوا عما يتساءلون تدخل في بدل عن عما يتساءلون ويقال في أي شيء يتساءلون نعم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يعني فريق مصدق وفريق مكذب نعم كلا سيعلمون وعيد من الله عز وجل للذين ينكرون البعث ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا تمتهدونها وتفترشونها نعم والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ذكرانا وإناثا طوال وقصارا ذوي دمامة ذوي جمال وهكذا نعم وجعلنا نومكم سباتا راحة ودعة تهدؤون وتسكنون في هذا النوم سبات وأنتم أحياء لم تفارقكم الأرواح يعني مفارقة تامة وفي سبات وراحة وسمي السبت سبتا لهذا المعنى لأنه يوم راحة ودعة وجعلنا الليل لباسا يتغشاكم سواده فتسكنون عن التصرف فيه وجعلنا النهار معاشا يعني لطلب معاشكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا فأمس استشكلنا ألم ترى أن الله خلق سبع سماوات فقلنا الرؤية نرى السماء الأولى فكيف ألم ترى فذكرنا أن الرؤية بمعنى العلم الرؤية القلبية تتفكر أو قال بعضهم يطلق أرسل بعض الأخوة تفسير أنه يطلق الجمع ويراد به الواحد السماوات ويراد به السماء الدنيا لكن يشكل على هذا العدد لكن ابن يعني القائل الذي نقل عنه يعني وجه هذا التوجيه يطلق الجمع ويراد به الواحد وبنينا فوقكم سبعا شدادا بناء العرب تطلق على السقف بناء وهذه السبع شداد محكمة الخلق لا صدوع فيها ولا خطور نعم وجعلنا سراجا وهاجا يعني أتفكر اليوم أقول هؤلاء يعني الكفار من ملحد من مشرك من كذا أما حددوا أنفسهم لمن رفع السماوات فلا يوجد مدعي يدعي أن هناك أجهزة وكذا هي رافعة للسماوات أو هناك محطات نووية تدفع هذه الشمس أو القمر للتحرك وإعطاء هذا الضوء كل هذا لو تكلم متكلم لقالوا عنه مجنون فهذا يدل على وجود الإله سبحانه وتعالى سماوات آلاف السنين الآن ما بليت شمس تخرج بتواقيت وكذا ما في يوم صار خلل أو شيء لا لابد يعني من تذكيرهم بمثل هذه الآيات وإرشادهم إلى توحيد رب العزة. نعم تمم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. من استطاع يعني عنده لغة إنجليزية يستطيع يعني نحن نرسل التفسير للتليجرام فيستطيع يضع هاتف آخر على المكان هذا الذي نتكلم فيه عن الآيات الكونية ممكن يترجم في الأسفل باللغة الإنجليزية ممكن يعني هذا جهد دعوي مشكور يكون ليس فيه صعوبة وأي يعني اعتبار مر علينا في آية ممكن تشغل هذا التسجيل ثم تضع تسجيل آخر ثم ترسل ما تدري من يهدي الله عز وجل بك من الخلق فكل واحد يعني حسب جهده وحسب يعني مقدرته ومعرفته يخدم هذا الدين. وجعلنا سراجا وهاجا وقادا مضيئا. نعم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا منصبا يتبع بعضه بعضا ثجاجا. نعم. لنخرج قرأت. نعم. لنخرج به حبا ونباتا ما تضمنه كمام الزرع يخرج ونبات الكلى. نعم الذي يرعى في الدواب. نعم. وجنات ألفافا فيها ثمار ملتفة. نعم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يفصل رب العزة بين الخلق مؤقت. نعم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا زمرا جماعة جماعة. نعم. وفتحت السماء فكانت أبوابا شققت السماء فصدعت فكانت طرقا يعني لها أبواب لها أبواب فكانت أبواب يعني كالأبواب صارت كالأبواب تشققت تشققت. نعم. وسيرت الجبال فكانت سرابا نسفت فسراب الذي ترى من بعيد كأنه ماء هكذا الجبال تصبح. نعم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مرجعا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هنا يعني ابن جرير ذكر في الغساق إلا حميما حميم الشيء الحار متناهي في الحرارة وغساق صديده للنار وهو الذي فيه البرد الغساق فهناك عذاب برد في النار وعذاب حر فعذاب البرد الذي هو فقط بارد ولا كل النار حارة فقط البارد غساق ولا يتهنؤون بهذا البرد لا يتهنؤون بهذا البرد. ورد حديث أشد ما تجدون من الحر في الصيف فهو من حر جهنم وأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء فهو من برد جهنم. ورد حديث فما أدري هل ابن جرير اطلع عليه لأنه يرى أن البرد الذي في جهنم فقط في الغساق لا يوجد برد إلا الغساق هذا وليس هنيئا صديد أهل النار. نعم تمم. جزاء وفاقا ثوابا لهم على أفعالهم وأقوالهم القبيحة الرديئة. نعم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا من جاء من النار إلى الجنة من جاء من النار إلى الجنة. نعم فوز. نعم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا نواحد في سن واحد. وكأسا دهاقا ملأ متتابعة على شاربها بكثرة وامتلاء لا يعني تكون فارغة دهاقة متابعة متتابعة. نعم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا فليس فيها كلام باطل وليس فيها كذب الجنة. نعم. جزاء من ربك عطاء حسابا. والعطاء التفضل، رب العزة تقبل الأعمال اليسيرة وأعطاهم ثواب عظيم، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إلا من أذن له منهم وقال صوابا. نعم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالروح جبريل، ملائكة صف سماطان لرب العزة، يقومون سماط من الروح وسماط من الملائكة، لا يتكلمون. هو قال الروح ابن جرير خلق من خلقي، وغير ضائر الجهل به، خلق من خلقي. مرة يفسر الروح بجبريل كأنه ينظر القرينة، كأنه ينظر للقرينة، هنا فسره خلق من خلقي، الله أعلم قال لا يضرون قال الجهل به. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، قال هذا فيه إثبات الشفاعة. لكن بإذن الله عز وجل، ولا يأذن رب العزة إلا لأهل الإيمان من الموحدين. نعم. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. استعد بالتصديق في هذا اليوم الحق وعمل له، وكان يعني في نجاة من أهواله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما قدمت يداه مما اكتسبه في الدنيا أو شرك سلفه، فهو ينظر المرء ما قدمت يده، أو ثواب عمل صالح له. فالكافر يتمنى أن يكون تراب، يكون تراب لما يرى أن رب العزة حكم على الأنعام بعد أن يقتص لبعضها من بعض أن تكون تراب، كذلك يتمنى أن يكون تراب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. يعني والناجعات غرقا، قيل أنها الملائكة تنزع نفوس بني آدم، وقيل الموت قريب المعنى الأول ينزع النفوس، قيل النجوم والناجعات غرقا تنزع من أفق إلى أفق، هذا قول. وقيل كذلك القسي تنزع بالسهم، المهم كلها هذه تدخل في هذا المعنى. والنازعات غرقا والناشطات نشطة، قيل الملائكة تنشط، تنشط نفوس أو نفس المؤمن. وقيل الموت كذلك، وقيل النجوم تنشط من أفق إلى أفق، وهكذا قيل بقر الوحش أيضا تنشط. كل ذلك يدخل في معنى الناشطات نشطة، لما لم يكن عندنا نص يرجح أحد المعاني فيدخل كل ذلك. والسابحات سبحا، بعضهم قال الموت تسبح في نفس ابن آدم، السابحات، قيل النجوم، قيل السفن، هذه أقوال كذلك يعم المعنى. نعم. فالسابقات سبقا، يعني الملائكة، وقيل الخيل، وقيل النجوم، وكما أسلفنا لا يوجد ترجيح فيعم ذلك. نعم. فالمدبرات أمرا، الملائكة المدبرة ما أمرت به. نعم. يوم ترجف الرادفة، النفخة الأولى. تتبعها الرادفة، النفخة الثانية. قلوب يومئذ واجفة، قلوب خلق من خلقه واجفة، خائفة من عظيم الهول. نعم. أبصارنا خاشعة ذليلة عليها الكآبة والحزن. نعم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة قالوا الرجعة إلى الحال الأولى، فهل نحن نرجع إلى حالنا بعد أن نكون نعم إيش نقول؟ نعم عظام بالية، عظام بالية، هل نرجع لخلقتنا الأولى؟ وقيل الحافرة هي الأرض، الأرض هذا قول، الأرض المحفورة، الحافرة يعني الأرض بمعنى المحفورة. وقيل الحافرة النار، هنرجع إلى النار؟ نعم. إذا كنا عظاما ناخرة، تنخر الرياح في جوفها، نكون عظام بلية نرجع. بعضهم قرأ ناخرة والأكثر نخرة، ناخرة هي أوفق لرؤوس الآية، حافرة خاسرة واحدة ناخرة أوفق، لكن القراءة بنخرة هي أشهر أشهر. نعم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، تلك الرجعة مغبونون إن كان هناك رجعة. نعم. فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة. نعم. فإذا هم بالسابرة، ساهرة على الأرض، يعني سموا بذلك لنوم الحيوان وسهرها على هذه الأرض، ساهرة ساهرة، فإذا هم بالساهرة على الأرض. نعم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، مطهر المبارك الوادي. نعم. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، تتطهر من دنس الكفر. نعم. وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، العصا واليد، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، في يعمل في معصية الله. نعم. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة عقوبة الآخرة من كلمتي، وهي أنا ربكم الأعلى، هذه آخر كلامه، الآخرة والأولى عنده كلمة كذلك عظيمة، ما علمت لكم من إله غيري، فأخذ بكلمته الأولى والآخرة. نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، في العقوبة هذه عبرة وعظة. أأنتم أشد خلقا من السماء بناها، فلا شيء أرفع من شيء، مستوية لا شيء منخفض شيء مرتفع، مستوية السماء. نعم. وأظلم ليلها وأخرج ضحاها، أظلم ليل السماء وأخرج ضياءها. نعم. والأرض بعد ذلك دحاها بأقواتها، بعد أولا خلق رب العزة الأرض غير مدحوة، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض فأخرج منها النبات وشق الأنهار وهكذا. نعم. أرسل جبال. نعم. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى التي تطم كل هائلة من الأمور. يوم يتذكر الإنسان ما سعى من خير وشر، وبرزت الجحيم لمن يرى لأبصار الناظرين، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها، في أي شيء أنت من ذكر الساعة والبحث عن شأنها يا محمد. كان يكثر عن ذكر الساعة والسؤال عنها في أي شيء، لا يهمك أنت مبلغ. نعم. إلى ربك منتهى، منتهى علمها، لم يخبر بها أحد رب العزة. نعم. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني هذا لب في الدنيا لما يروا الهول العظيم ينسون المدد السنين التي عاشوها في الدنيا، هكذا إنما لب عشية أو ضحى. عبث وتولى أن جاءه الأعمى. ابن أم مكتوم جاء ليتعلم، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض كفار قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن ابن أم مكتوم فعاتبه ربه. وما يدريك لعله يزكى، يتطهر من ذنوبه هذا الأعمى. نعم. أو يزكى فتنفعك عن الذكرى، أما من استغنى فأنت له قد تقدم. من استغنى بماله. نعم. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. عظم، هذه السورة فيها عظم. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. في اللوح المحفوظ وهو المرفوع المطهر عند الله. بأيدي سفرة. الصحف المكرمة بأيدي سفرة، جمع سافر وهو ملائكة الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي. وهنا بأيدي سفرة قيل هم الكتبة. هذا معنى أنهم الكتبة، وقيل هم القراء منهم، لأن الملائكة هي التي تقرأ الكتب وتسفر، تسفر بين الله وبين رسله فتقرئهم. نعم. تمم. كرام برق. قتل الإنسان ما أكبر. إما على معنى التعجب من كفره، ما إحسان الله عز وجل إليه، قتل لعن، ما أكفره، كيف يكفر ورب العزة أنعم عليه. وقيل ما الذي أكفره؟ ما إنعام الله عز وجل عليه. نعم. من أي شيء خلقه؟ يعني خلق الإنسان الكافر ربه من أي شيء؟ نطفة. لماذا يتكبر؟ نعم. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. الخروج من بطن أمه. نعم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء يعني ما توقفت الآية عند القبر فأقبر، لا، ثم إذا شاء أنشر، لابد من البعث والنشور والإحياء. كلا، ليس الأمر كما يقول هذا الكافر أنه أدى حق الله عز وجل في نفسه، لا، لما يقضي ما أمر لم يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه. نعم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات فأنبتنا فيها حبا وعنبا وحربا. القط. نعم. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق غلبا غلاظ. نعم. وفاكهته وأبا، الأب ما تأكله البهائم من العشب والنبات. نعم. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. يعني الصاخ، الصاخة التي صخت الآذان ارتفع صوتها. نعم. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني في كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضيئة ضاحكة مستبشرة من النعيم ضاحكة مستبشرة لما ترجو من الزيادة ووجوه يومئذ عليها وجوه الكفار قيل لما رب العزة يقول للدواب كوني ترابا هذا التراب يأتي في وجوه الكفار غبرة غبرة نعم ترهبها قدر الغبرة هي الغبرة نعم أولئك هم الكفرة الفجرة يعني في دينهم لا يبالون ما أتوا من المعاصي فجرة يعني ذهب ضوءها أو رمي بها كلا المعنيين وارد ذهب ضوءها ورمي بها نعم يعني تلف الشمس كورت تكور العمامة يعني لفت العمامة فالشمس كذلك يجمع بعضها لبعض ويرمى بها نعم ويذهب وبهذا يذهب ضوءها نعم تناثرت من السماء فتساقطت نعم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت يعني التي أتى عليها عشرة شهور هذه كان يهتم بها العرب الإبل وحوامل يتنافسون الآن أهملت تركت لشدة الهول نعم وإذا الوحوش كمرت جمعت فأميتت نعم وإذا البحار سجرت مليت حتى فاضت وانفجرت وإذا النفوس زوجت كل إنسان بشكله قرن بين الضرباء والأمثال الفجار مع الفجار المتقين مع المتقين هكذا نعم وإذا الموءودة سئلت التي قتلت في صغرها نعم بأي ذنب قتلت يعني يقتل كان أحدهم في الجاهلية ابنته ويغذو كلبه يعطي كلبه الطعام ويقتل ابنته انظر للجهل نعم وإذا صحف أمرت صحف الأعمال كانت مطوية الملائكة لما تكتب تطويها لكن بعد ذلك تنشر عليهم نعم وإذا السماء كشطت نزعت وجذبت ثم طويت السماء نعم وإذا الجحيم سعرت يعني أوقدت نعم وإذا الجنة أزلفت قربت نعم علمت نفس ما أحضرت من خير فتصير إلى الجنة أو ما أحضرت من شر فتصير إلى النار فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس النجوم الدراري الخمسة تخنس في مجراها فترجع وتكنس فتستتر في بيوتها النجوم الخمسة قال بهرام زحل عطارد الزهرة المشتري وبعضهم قال بقر الوحش التي تكنس في كناتها بعضهم قال هي الضباء الخنس الجوار الكنس المهم لا يوجد عندنا نص يرجع أحد المعاني فيعم ذلك كل شيء يخنس ويغيب ويدخل إلى كناته نعم والليل إذا عسعس يعني سلمكم الله أدبر العرب تقول عسعس الليل وتقول سعسع الليل عسعس الليل أدبر سعسع الليل أدبر نعم والصبح إذا تنفس يعني ظهر ضوءه إنه لقول رسول كريم جبريل نعم بقوة عند ذي العرش مكين عند رب العرش مطاع ثم أمين تطيعه الملائكة نعم وما صاحبكم بمجنون ليس به جنة يتكلم بالهذيان ليس بمجنون نعم ولقد رآه بالأفق المبين رأى محمد جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته بالأفق المبين بالناحية التي يستبين فيها الشيء وهي جهة طلوع الشمس. نعم. وما هو على الغيب بظنين ببخيل. نعم. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا السماء انشقت. نعم. وإذا الكواكب انتثرت تساقطت. نعم. وإذا البحار فجرت فجر الله بعضها في بعض. نعم. وإذا القبور أحضرت أخرج الموتى منها. علمت نفس ما قدمت وأخرت في هذا اليوم من شيء. نعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يعني الكافر غرك به العدو المسلط عليه. نعم. الذي خلقك فسواك فعدلك صرفك إلى أي صورة شاء سبحانه وتعالى، صورة حسنة صورة قبيحة. نعم. يعني فعدلك، وبعضهم قرأ فعدلك بالتشديد جعلك معتدلا معدل الخلق مقوما هكذا، يعني صوب ابن جرير كلا القراءتين. نعم. في أي صورة ما شاء ركبك يعني صورة تشبه أب تشبه خال تشبه أم تشبه عم. نعم. كلا بل تكذبون بالدين ليس الأمر من أنكم على الحق في عبادتكم غير الله، لستم على الحق، بل تكذبون بالدين بالثواب والعقاب، لستم على حق. نعم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين على الله كرام يكتبون أعمالكم يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين بخارجين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويل للمطففين الوادي المطففين الذين ينقصون الناس حقوقهم في الميزان الذين إذا ابتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم تكون الناس لرب العالمين يغيب في رشه أحدهم إلى نصف أذنين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا لفي سجين الأرض السابعة السفلى. وما أدراك ما سجين كتاب مكتوب يعني ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون في يوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين يعني إذا تليت عليه الحجج قال أنها أساطير الأولين. كلا بل طال على قلوبهم ما كانوا يكذبون أحاطت بها الذنوب فغطتها. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا ما ما الأمر كما يقول هؤلاء المكذبون بيوم الدين من أن لهم عند الله زلفى؟ لا، هم محجوبون عن ربهم. نعم. يعني في السماء فوق مرتفع، ولا يوجد عندنا نص على مكان هذا الارتفاع، فنقول في العلوم. في العلوم. نعم. بعضهم قال السماء السابعة، بعضهم قال إلى سدرة المنتهى، بعضهم قال إلى قائمة العرش، ولا خبر عندنا يقطع، فنقول نرجع ذلك إلى علم الله. نعم. مكتوب بأمام من الله. نعم. من ملائكته في كل سماء. نعم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت، ينظرون إلى ما أعطاهم الله عز وجل من الكرامة. نعم. تائب في وجوههم نظرة النعيم، حسنه وبريقه وتلألؤه. نعم. خمر صرف لا غش فيها. نعم. ختامه مسك، طيبة الريح، يختم لهم في هذا الخمر بريح المسك، فهذا حث على أن يتنافسوا على ذلك. نعم. يعني التسنيم كذلك ما ينزل من علو، سنمتهم العين تسنيما إذا أجريتها عليهم من فوقهم تسنيم. نعم. نعم. هذه كذلك، إذن هذه يشربه المقربون صفا، وأهل اليمين يمزج لهم. يمزج لهم. نعم. معجبين بما استهزأوا. نعم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت تصدعت وأذنت سمعت أطاعت لله عز وجل وحقت، حقق الله عليها الاستماع بالانشقاق والانتهاء إلى طاعتنا. وإذا الأرض مدت بسطتنا وألقت ما فيها وتخلت الموتى أخرجتهن وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كاذب إلى ربك كدحا عامل من خير أو شر فتلاقينا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ينظر في أعماله فيغفر له سيئها ويجازى على حسنها. وينقلب إلى أهله مسرورا في الجنة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يمينه تلصق في عنقه، تجعل في عنقه، والشمال يأخذ كتابه من وراء ظهره. نعم. ويلقى سعيرا فسوف يدعو ثبورا، يقول وا ثبورا يعني وا هلكا، ويصلى سعيرا. نعم. إنه كان في أهله مسرورا. على خلاف أمر الله. نعم. إنه ظن أن لن يحور. أن لن يرجع. وفي الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، من الرجوع إلى الكفر. نعم. فلا إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق. الشفق يعني إن الله عز وجل أقسم بالنهار مدبرا والليل مقبلا. والليل وما وسق يعني الشفق الحمرة في الأفق من ناحية المغرب، فهنا إقسام كما ذكرنا بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا. نعم. والليل وما وسق ما جمع مما سكن وهدأ من الأرواح. نعم. والقمر إذا تم واستوى. نعم. لتركبن طبقا عن طبق. هنا قرأوا لتركبن أنتم، خطاب يركبون شدة بعد شدة، حالا بعد حال. وبعضهم قرأ ليركبن على نفس المعنى لكن الفعل مبني المجهول. وفي قراءة لتركبن يا محمد، لتركبن شدة بعد شدة يا محمد. كذلك يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشدائد، وقيل لتركبن يا محمد سماء بعد سماء. هذا معنى. لا لا لا ننتهي من المعنى. وقيل هي السماء، السماء تتغير ضروبا، تارة تتشقق بالغمام مرة وتحمر أخرى، تصير وردة كالدهان، تكون أخرى كالمهل، خلاف يعني. وهناك قراءة لتركبن، هذه قرأناها يا محمد ذكرنا، لكن بعضهم وجه المعنى لتركبن خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد به الناس، يرجع على المعنى الأول لتركبن أيها الناس طبقا عن طبق، حال وشدة بعد شدة. لتركبن الخطاب لمحمد والمقصود به الناس، جميع الناس يلقون شدائد في يوم القيامة. نعم. فما لهم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون ولا يستكينون لله. نعم. سجدة. ما تعيه صدورهم. نعم. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثواب غير منقوص وغير محسوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. إذن والسماء ذات البروج، أقسم الله عز وجل بالسماء ذات منازل الشمس ومنازل القمر، 12 منزلا، 12 يومين وثلث للقمر، فهذا 28 منزلا، والشمس كل شهر منزل، هذه 12 منزلا للشمس والقمر بروج. البرج شيء مرتفع، فكان لهم منازل الشمس والقمر في السماء. واليوم الموعود، موعود لفصل القضاء، وشاهد ومشهود، قيل الشاهد محمد المشهود يوم القيامة، قيل الجمعة، والمشهود يوم عرفة، أقوال كلها تدخل في هذا المعنى. قتل أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الأخدود الذين حرقوا أهل الإيمان. وكان هناك ملك يعني عنده ساحر، فلما كاد أن يموت الساحر قال أرسل لي من أعلمه السحر، فأرسل له غلام، وكان الغلام هذا يمر على كاهن، فقال يتعلم من الساحر، يمر على الكاهن يتعلم، ها راهب راهب. فمرت دابة قطعت الطريق على الناس، فأخذ حجر قال اللهم إن كان أمر الراهب خير عندك من الساحر فاقتل هذه الدابة، فرماها فمات. فبعد ذلك صار بإذن الله يملي الأكمة وكذا بإذن الله. فجاء جليس للملك فكان أعمى، فقال أريدك أن ترد لي بصري، فقال لست أنا أرد البصر، الله عز وجل، أدعو الله فيشافيك. فدعا الله فشافاه، فعلم الملك أنه رد بصره، فأتى بالغلام قد بلغ بك من السحر ما أرى، فقال ربي وربك الله، فأخذ ذاك الذي دل على الراهب فأتي به، فقيل ارجع عن دينك فثبت وقتل، أتي بالأعمى قيل ارجع عن دينك فثبت وقتل، فجاء بالغلام أرسله لجبل قال ارموه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل بهم، أرسله إلى بحر ارتجفت السفينة بهم، قال إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب هذا الغلام. فقال فسمع الناس، جمع الناس، وكان الشرط أن يجمع الناس، فقال بسم الله رب هذا الغلام، فآمن الناس كلهم، فقالوا قد أصاب كما كنت تخشى، آمن الناس، فخذ الأخاذيل وبدأ يلقيهم. تلكأت امرأة، تلكأت كانت تحمل طفل، قال الطفل اصبري يا أمي يا أمة فإنك يا أمة فإنك على الحق، فصبرت وألقت بنفسها. هذا قتل أصحاب الأخدود. نعم تمم أما لذات الوقود الحطب. نعم إذ هم عليها قعود، على حواف الأخدود يرون التعذيب. نعم وهم على ما تفعلون من مؤمنين شهود حضور. نعم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا إلا للعزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض ابتلوا فتنوا ابتلوا المؤمنين ولم يتوبوا من كفرهم. سبحان الله، قتلوا أولياءه ويعرض عليهم التوبة سبحانه وتعالى. نعم إن الذين آمنوا يبذل العذاب لأهل الكفر به ويعيد، يعذبهم في الدنيا ويعيد عليهم العذاب في الآخرة. نعم وهو الغفور الودود لمن تاب ذو محبة له. نعم ذو العرش المجيد الكريم. نعم فعال لما يريد هل أتى تحديه الجنود الذين تجندوا على الله ورسوله بالأذى. نعم فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط محسن عليهم أعمالهم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مثبت في لوح محفوظ. نعم اللهم بارك القراء اليوم كله. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق يطرق ليلا الطارق. نعم وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم يتوقد ضياءه ويتوحش. نعم إن كل نفس لما عليها حافظ لما قراءة بالتشديد وبعضهم قرأ لما إن كل نفس لعليها حافظ، لما عليها حافظ. نعم، لما يعني قال لغة هذيل، لغة هذيل. لو لم تكن لغة لكانت شاذة، لكن لما كانت لغة فاعتبرها قراءة. نعم. مدفوق. نعم. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الصلب موضع القلادة في المرأة، حيث تقع عليه من صدرها. إنه على رجعه لقادر بعد الموت يرجع. نعم. يوم تبلى السرائر يظهر ما فيها الصدور. نعم. فما له من قوة ولا لا يستطيع أن يمتنع عن العذاب. نعم. والسماء ذات الرجع ترجع بالغيوم وأرزاق العباد كل عام. نعم. والأرض ذات الصدع بالنبات إنه لقول فصل يفصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إملاؤه إياهم. نعم. فمحل الكافرين أمله ويدا آمن قليلا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى خلقها وعدلها. والذي قدر فهدى فلم يخصص شيء، فكل شيء خلقه الله عز وجل وهداه لمصالحه فيدخل في هذه الآية. نعم. والذي أخرج المرعى مرعى الأنعام. نعم. فجعله ثمنا أحوى نبات يعني يبس، وأحوى شديد السواد سود. نعم. فنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعني أن ينسخه الله. نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للعسرى لعمل الخير. نعم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني صلى الصلوات وذكر الله عز وجل يدخل في معنى صلى. نعم. بل تؤثرون قيامة تغشى الناس. نعم. وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة في النار. نعم. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع يعني الشبرق قالوا نبت يقال له الشبرق فهذا لا يبس هذا طعامهم. نعم. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لثواب سعيها في الآخرة راضية ولعملها الذي عملت في الدنيا من طاعة ربها راضية كذلك. نعم. في جنة عالية لا تسمع فيها لاوية يعني الباطل فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مروعة وسرائر مصفوفة وزرابي مبثوثة نمارق الوسائد والمرافق والنمارق والزرابي الفرش مبثوثة في كل مكان. نعم. على قدرة الله عز وجل الإبل، ينظر كيف خلق الله عز وجل الإبل. فلماذا تكذبون بالبعث؟ فخلقها عظيم، تجلس لتحمل الأحمال الثقيلة وثم تنهض. نعم. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والفجر وليال عشر، يعني الفجر سلمكم الله فجر الصبح، وليال عشر عشر الأضحى. نعم. الشفع قيل يوم النحر، الوتر يوم عرفة، قيل الشفع اليومان بعد يوم النحر، والثالث هو الوتر. بعضهم قال الشفع الخلق والوتر الله عز وجل. أقوال: الشفع صلوات الظهر والعصر، الوتر صلاة المغرب، كلها تدخل في هذا المعنى، والشفع والوتر، وكلها مقصود بهذا القسم. نعم. هل في ذلك لقسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لمن عقل عن ربه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر يا محمد بعين قلبك؟ نعم. إرم ذات العماد، يعني إرم ذات العماد، قيل في الأعمدة أعمدة الخيام، ولا تطلق العرب العماد على الأبنية الطوال، لا تطلق، لكن تطلق ذلك على العماد، عماد الخيام. وقيل أجسامهم طوال، عماد يعني أجسامهم طوال. نعم. في العظم والبطش والأيد. نعم. خرقوا الصخر واتخذوه بيوتا. نعم. أوتاد ضربها إما للتعذيب أو للهو. نعم. العرب تقول ضرب فلان ضرب بالسياط، ثم استعمل لكل عذاب، رب العزة نوع عليهم العذاب، صب عليهم. نعم. إن ربك أذلني بالفقر، لم يشكر الله عز وجل. نعم. لحظة. إيش أهرامات؟ الله أعلم. ما ذكروا عن التفسير؟ أنا فاهم. الأوتاد ذكروا إما أوتاد توضع، أو بعضهم قال الأوتاد هي الجنود، يعني ما قالوا الأهرامات، وكان في عهدهم موجودة هذه الأهرامات في عهد المفسرين، فما ذكروا. نعم. تمم. يعني تحاضون، يحب بعضكم بعض، لا تحاضون، بعضهم قال تحبون، لا تأمرون بعضكم بعض بالمسكين. نعم تمام. فتأكلون التراث أكلا لما الميراث. نعم. فتحبون المال حبا جم يعني تجمعونه. نعم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا فجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وجيء الملك بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كلا إذا دكت الأرض دكا كلا لا ينفعكم ندم على أفعالكم السيئة. نعم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فلا يعذب بعذاب الله احد ولا يوثق كوثاقه احد سبحانه وتعالى. نعم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربي راجعه مرضيه بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنتعز بهذا البلد. أقسم يا محمد بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حلال لك أن تفعل ما تشاء إن أردت أن تقتلهم وإن أردت أن تأسرهم. نعم. ووالد وما ولد. كل والد وما ولد. بعضهم قال آدم وولده وبعضهم قال إبراهيم وما ولد ويعود عام. نعم. لقد خلقنا الإنسان في شدة وعناء. نعم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هذا القوي يحسب أن لن يقرأ أحد لن يغلبه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. واللبد المتجمع بعضه على بعض يعني أنني أنفقت في حرب محمد المال الكثير. نعم. أيحسب أن لم يره أحد في حال إنفاقه. نعم. ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريق الخير والشر. فلقدحم العقبة فلم يركب العقبة قيل جبل في جهنم وقيل لحظة أفلا سلك الطريق التي منها النجاة والخير العقبة. نعم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة يتيما ذا مقربة يعني قريب لك. نعم. أو مسكينا ذا متربة لصق بالتراب من الفقر. نعم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هذا الذي قال أهلكت مالا لبدا من الذين دخل في الإيمان معهم وبدأ يتواصى بالصبر والمرحمة يوصي بعضهم بعضا بالمرحمة. نعم. أولئك أصحاب الميمنة يعني ذات اليمين يؤخذون. والذين كفروا بآياتك هم أصحاب المشأمة يؤخذون ذات الشمال عليهم نار مطبقة. هذا قسم من الله عز وجل بالشمس وبضحى الشمس والقمر كذلك إذا غربت الشمس تلاها القمر طالعا هذا في النصف الأول يتلوها طالعا في النصف الأول من الشهر والنهار إذا جلاها إذا أضاء. نعم. والليل إذا يغشى الشمس. نعم. والسماء وما بناها سقفا صارت. نعم. والأرض وما طحاها بسطها من كل الجوانب. نعم. ونفس وما سواها خلقها فعدل خلقها. نعم. فأنها قدورها وتقواها بين لها طريق الخير والشر. نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها دسس الله نفسه فأحملها ووضع منها بخذلانه إياها. نعم. كذا بطغياني أنا. حذرهم أن يعتدوا عليها. فكذبوه فعقروها فكذب عليهم ربهم بيمينهم فسواها ولا يخاف عقباها. عاقر الناقة واحد، لكن لما كانوا برضا منهم كان العذاب عليهم جميعهم. نعم. ولا يخاف عقباها، تبعت دمدمته سبحانه وتعالى عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قال قتادة يذهب، قتادة يقول أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عنده، فرب العزة لا يقسم إلا بعظيم. والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشى. نعم. إن سعيكم لشتى وما خلق الذكر والأنثى. ومن إما بمعنى من، من خلق الله عز وجل، أو وخلقه ما مصدرية. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق بالخلف من الله. نعم. يعطيه الشيء الكثير رب العزة. نعم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهذاك المنفق يستغل اليسرى، نهيئه للخلة اليسرى، العمل بما يرضي الله عز وجل. أما هذا ييسر للأمر السيء. نعم. وما يغني عنه ماله إذا تردى في جهنم. إن علينا للهدى، بيان الحق من الباطل. وإن لنا للآخرة والأولى، ملك الآخرة والأولى. نعم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يتطهر من الذنوب. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى نهار، أقسم رب العزة. والليل إذا سجى سكن بأهله. ما ودعك ربك وما قلى ما أبغضك وللآخرة خير لك من الأولى، دار الآخرة خير، فلا تحزن على ما فاتك من الدنيا. ثم أوصاه ربه بأن ذكره بأنه كان يتيما فآوى ضالا فهدى عائلا فأغنى فقيرا فأغنى. ثم أوصاه بيتيما لا يقهره والسائل لا ينهره ويحدث بنعمة الله. قال أبو نضرة كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أعطاك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإن يا محمد يذكره ربه بآلاء عليه، فشرح صدرك جعله وعاء للحكمة ووضع عنك ذنوبك التي أثقلت ظهرك ورفع ذكرك، فلا يذكر الله عز وجل إلا ذكرت. ثم أعلمه بأن مع العسر يسرى الفرج، اصبر إن مع العسر يسرى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصب، فرغت من جهادك لأعدائك فانصب بالعبادة، وقيل إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى الله بالدعاء، وقيل إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عبادة ربك. كل هذه المعاني تأتي على تحتملها الآية. وإلى ربك فارغب، اجعل رغبتك لله دون ما سواه. نعم. والتين والزيتون والطور سينين. أين اللام؟ والطور سينين. لا لا. والطور سينين. وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر خير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تسجل مركز أنت؟ مركز؟ لازم تسجل مركز. والتين والزيتون، التين الذي يؤكل والزيتون الذي يؤكل كذلك معروف. قال ابن جرير لا يعرف العرب جبل يسمى تينا ولا جبل يسمى زيتون، فقول يقصد ضعيف أن التين جبل والزيتون جبل، لا، إلا أن يقول قائل أقسم ربنا بالمواضع، التين المكان منابته، منابته في الشام، في الشام التين، والزيتون في القدس، في القدس التين في دمشق، والزيتون فقد يكون رب العزة أقسم بهذه المواضع أو بالثمار. وطور سينين جبل معروف، كل جبل عليه نبت أو أشجار نبات يسمى طور، وطور السينين موضع. وهذا البلد الأمين مكة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعدى الخلق، ثم رددناه أسفل السافلين، لما يكبر ويصير هرما يرد إلى أرض العمر يخرف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بعد هرمهم يكتب الله عز وجل لهم الأجور. فما يكذبك بعد بالدين يا محمد، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول سورة نزل، خلق الإنسان من علق دم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قلم نعمة من الله عز وجل، وإلا لم يصلح عيش، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى، ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، أن ينعم عليه ربه بتسويته خلقه وتعليمه ثم هو يكفر ليطغى. أن رآه استغنى، أن رآه لنفسه استغنت، إن إلى ربك الرجعى. نرجعه، أرأيت الذي ينهى؟ قيل أبو جهل عبدا إذا صلى محمد، أرأيت إن كان على الهدى على استقامة أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى؟ أبو جهل بالحق، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنأخذن بمقدم رأسه. ناصية كاذبة، هذه صفتها خاطئة، فليدعو ناديا. ادعى أبو جهل أنه أكثر نادي مجلس، فرب العزة هدده فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. لو دعا نادي لأخذته الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب يا محمد، أعرض عن أبي جهل واستمر في عبادة ربك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، جملة واحدة للسماء الدنيا، وهي ليلة الحكم التي يقضي الله عز وجل فيها ما قضاه في السنة. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر العمل فيها. تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل هنا لاحظ، قال في الروح جبريل، الروح في ليلة القدر بإذن ربهم. إذن ابن جرير لا يلتزم في الروح معنى واحد حسب القرائن، بإذن ربهم من كل أمر، كل أمر قضاه الملائكة تتنزل. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني سلام ليلة القدر من الشر كله من أولها حتى طلوع الفجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فما كان الكتاب مختلفين حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما علموا أنه ليس منهم حسدوا. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة من الباطل فيها كتب قيمة، هذه الصحف. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدين القيم، فهم في نار جهنم لأنهم شر البرية، شر البرية. أما أهل الإيمان فهم خير البرية عند الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربها أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لازم تلتحق بمركز تحفيظ، لابد السنة القادمة إذا ما انتحقت ما نجعل تقرأ. إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة زلزالها فرجت، هكذا عندكم فرجت؟ فرجت فرجت فرجت فرجت نعم فرجت رجة رجت رجة نعم رجت رجة إذا زلزلت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها، ما في بطنها من موتى. الإنسان يقول ما لها ما قصتها، يومئذ تحدث أخبارها، إما تتكلم قال ابن جرير أو أن أخبارها الإخراج، هذا الكلام الكلام هو الإخراج نفسه، أو تتكلم تنطق بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال، متفرقين، فريق آخر كتابه بيمينه وفريق آخر كتابه بشماله، فكل من عمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم أين رامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، طبعا لا أحد يأخذ في قلبه إلا من يرشده لمركز التحفيظ، هذا مهم. والعاديات ضبحا الخيل التي تعدو وهي تحمحم، فالموريات قدحا عما ابن جرير عما الموريات قال هي التي توري النيران قدحا، إما الخيل بحوافرها أو الناس يورونها بالزنت أو اللسان مثلا يوري بالمنطق، الرجال يورون بالمكر، كل هذا داخل قال في الموريات قدحا. لاحظنا ابن جرير أن المعنى إذا كان يحتمل العموم يبقي على عمومه يبقي، فالمغيرات صبحا كل مغيرة صبحا، فأثرنا به نقعا غبارا، فوسطنا به جمعا توسطت براكبها في جمع القوم، إن الإنسان لربه لكنود لكفور، والكنود هو الأرض التي لا تنبت شيئا، وإنه على ذلك لشهيد، على هذا الكفر شاهد، وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير لشديد، لحب المال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أخرج الموتى وحصل ما في الصدور صدور الناس، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ من أهله هنا؟ أطفال، نريد البنات، وعدناهم يقرأنا، في أحد هناك أهله يستطيع يحضر البنات؟ ما في أحد؟ ما في إلا رامي فقط، رامي ما حضر اليوم، يلا ما مشكلة. أيوة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ القارعة التي يقرأ تقرأ قلوب الناس، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يتساقط هذا الفراش في النار مبثوث مفرغ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش، والعهن قال هو الألوان من الصوف ألوان، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نعم. الذي تخف موازينه فيصلى النار أمه هاوية على رأسه يهوي. وما أدرك ما هي؟ نار حامية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى تبصروا المقام كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون ما عين اليقين ثم تسألون يومئذ عن النعيم. هاكم التكاثر مبهى بكثرة المال حتى زرتم المقابر دفنتم في المقابر. فهذا فيه إثبات عذاب القبر قال ابن جرير. لماذا قال فيه إثبات عذاب القبر؟ لأن التهديد واقع بزيارة المقابر لا يؤجل العذاب للبعث. عندهم عذاب في القبر حتى زرتم المقابر. كلا ما كان ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين علما يقينا بأن الله باعثكم لترون الجحيم أيها المشركون جهنم ثم لترونها عين اليقين عيانا لا تغيبون عنها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي كنتم تتنعمون به في الدنيا. نعم. والعصر العصر الدهر العشي الليل النهار كل ذلك عصر يعم القسم إن الإنسان لفي خسر هلك ونقصان إلا الذين آمنوا وحدوا الله وعملوا الصالحات لزموا فرائضه واجتنبوا نواهيه وتواصوا بالحق بعضهم بعضا وتواصوا بالصبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي سعى مالا وعدده يحسب أن يحسب أن ماله أخلده فلا ينبذنك حطما وما أعداك حطما نار الله الموقدة التي تطلع على أفئدة إنها عين موقدة بعهد ممددة. ويل وادي يسيل فيه صديد النار لكل همزة مختار لمزة يعيب الناس الذي جمع ماله وعدد أحصاه يعدده لم ينفقه في سبيل الله يحسب أن ماله أخلده مخلد في الدنيا يزيل عنه الموت. كلا ليس كما يظن لينبذن في الحطمة اسم من أسماء النار. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة يطلع ألمها ووهجها القلوب التي تطلع على الأفئدة تبلغ الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة إما أنها مغلقة بهذا العمد أو أنهم ممدودون بها في العمد يعذبون. نعم هذا معنى آخر. نعم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بعين قلبك ألم ترى يا محمد الذين قدموا من اليمن رئيسهم أبرهة الحبشي ألم يجعل كيدهم في تضليل خابوا وخسروا لم ينالوا ما أرادوا من هدم الكعبة وأرسل عليهم طيرا أبابيل طير متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواحي شتى ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول العشب إذا أكل وأديس عليه ويبس تفرقت أجزاء وهكذا كانت أبدانهم. نعم. اعجبوا لإلاف قريش رحلة عندهم في الشتاء والصيف، وتركوا عبادة رب هذا البيت وهو الذي يطعمهم من جوع ويمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. الذي يكذب بالدين، يكذب بثواب الله، فذلك الذي يدع يتيم يدفعه عن حقه ويظلمه ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض، فويل للمصلين، الوادي الذي يسيل صديد. هذا تهديد لأهل النفاق الذين يصلون لا يريدون الصلاة، المراءة، وهم ساهون، ساهون ينقصون الصلاة ويتركونها ويضيعون حدودها، إنما يصلون مراءة لكي لا يقعوا في الأثر والقتل، ويمنعون الماعون، يمنعون الناس منافع ما عندهم. نعم. يقرأ سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر أعطاك نار في الجنة، فصل لربك وانحر، أخلص العبادة لله ونحرك العلو لله دون الأوثان. إن شانئك هو الأبتر، هو الأقل والأذل المنقطع دابره الذي لا عاقب له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون، عرضوا على رسول الله أن يعبد ربهم آلهتهم سنة وأن يعبدوا إلهه سنة، لا أعبد ما تعبد. تبرأ الله عز وجل، تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لا أعبد الآن ولا في المستقبل ولا فيما مضى، وكذلك أنتم لا توفقون. فعلا هؤلاء الذين عرضوا على رسول الله لم يفلحوا، قتلهم في بدر، قتلهم في بدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صنوف العرب وقبائلهم، أهل اليمن منهم، قبائل النزار كلهم دخلوا في الإسلام، فيا محمد أكثر من تسبيح ربك. عمر قال، سأل الصحابة عن هذه الآية، فبعضهم قال فتح مكة، بعضهم قال فتح المدائن والقصور، يقصد قصور كسر، بعضهم قال كذا. فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه هذه الآية، إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أجله نعي إليه، فأكثر قرب أجلك يا محمد فأكثر من ذكر الله عز وجل. قال عمر والله ما علمت منها إلا ما تعلم أو ما قلت. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يداه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأنه سيصلى النار، لم يدفع عنه ماله وولده شيء، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب كذلك ستصلى النار، التي كانت تحمل الشوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في جيدها عنقها حبل من مسد، حبل جمع من أنواع مختلفة، فكذلك هذا المسد في جيد هذه امرأة أبي لهب. نعم. قل هو الله أحد يا محمد، إذا سألوك عن نسب الله فقل لهم الله أحد، له العبادة لا تنبغي لأحد غيره سبحانه. الله الصمد ليس بأجور، فيحتاج لأكل وشرب، لم يلد ولم يولد، قال قيل هو السيد الذي انتهى سؤدده، يعني انتهى في السؤدد عالي، قيل الباقي الذي لا يفنى، قيل السيد الذي يصمد إليه بالحوائج ولا أحد فوقه، هذا المعنى. نعم، فيحتمل كل المعاني، لم يلد ولم يولد، ليس بفان ولم يولد، فكل ما يلد فهو فان، ورب العزة لا يفنى. نعم، ولم يكن له كفوا أحد، مكافئ ومثيل أو صاحبة، ليس له صاحبة كذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، بعضهم قال فلق سجن في جهنم، وقيل اسم من أسماء جهنم الفلق، وقيل فلق الصبح، أعوذ برب الفلق، قيل الخلق، المهم أنه عام يجوز أن يكون كذا، لكن في لغة العرب يقولون فلق الصبح، فلق الصبح. هو قال يجوز أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفلق، من شر ما خلق، ما خلق كل شيء سبحانه وتعالى، ومن شر غاسق إذا وقب، شر مظلم، وقيل الغاسق الليل إذا أظلم، قيل النهار إذا دخل في الليل، بعض قال كوكب، بعض قال ثريا، هذا الكوكب الغاسق، قيل القمر، يحتمل كل ما يعني غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد، اليهود تحسدك يا محمد، أو كل حاسد، كل حاسد حسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها يختم أبو مبارك. أنت وأحمد بن علي، يلا، أو أبو صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس يا محمد، استجيب برب الناس، ملك الناس، جميع الخلق مالكهم، فهو أولى بالتعظيم ما دام هو مالكهم، إله الناس، من شر الوسواس الشيطان الخناس، يخنس مرة يوسوس أخرى، يخنس عند ذكر الله، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدور الناس، الناس تشمل الجن والإنس، يسمون الجن، يطلق عليهم الناس كما يطلق عليهم رجال، فهذه استعادة من شر الإنس والجن. نعم، بهذا نختم، نتوقف، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الصغار أعطوهم هدايا الذين قرأوا وزع لهم يختارون لا تريد على قدر كتب أعطهم كتبة بعد كتب وأذكار أعطهم الله يجزي الله يجزي بارك الله فيكم تقبلها منا الله يا جميل يا شيخ